من شهر ونص. الله يغفر له ويرحمه. الله يسلمك. وزوجته حامل كان يعني اول ولد، واحيانا هي تطلب من المؤخر، هل هو بيكون دين عليه اذا ما اعطيناها اياه ولا لا؟ اي هي طبعا لا، هنا لا تاخذ هي هي تاخذ الان الارث الذي له، واذا كان من مؤخر الصداق شيء فيعطى لها ايضا لانه يعتبر دين عليه. يعني هي تاخذ الارث ولا تاخذ المؤخر؟ يعني هو الان مثلا ترك 100,000، هل 100,000 هذه قبل ما تقسموها على الورثه؟ طبعا هو سيرثه زوجته وما في بطنها ايضا ان كان ولد او بنت سيرث، والاب وام فقط، هؤلاء هم الورثه. فانتم قبل لا توزعون الارث ينظر ايش عليه من ديون، من ضمن الديون التي عليها المؤخر الخاص بزوجته، لان المؤخر هو في الحقيقه مهر. يعني كان الواحد يقول للزوجه انا تزوجتك بمهر 50,000 اعطيك الان 30 والمؤخر 20، لكن ثابت في ذمته لها، وبالتالي يخرج المؤخر يعطى لها، ثم بعد ذلك يقسم الارث الباقي. وان شئتم انه يقسم الارث الان او يقسم الارث بعد ولادتها، لكن لو قسمتموه الان على اعتبار ان في بطنها ولد، حتى لو قالوا المستشفى لا اللي في بطنها بنت، لا تاخذوا بذلك، خذوا بالاحتياط فتقسمون على انه ولد، فان كان بنت اعطيت البنت نصيبها وقسم الباقي بعد ذلك على الام والاب والزوجه. بارك الله فيكم ماجد. ام داليا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بكم. اهلا بك. والله انا عاوزه اسال سؤال، انه نعم. في واحده من عماتي، نعم، الزوجه هي من اجنبي مسيحي، نعم، اريد اسال يعني هي شنو حقها بالميراث من والدها؟ هل هي تورث؟ هي مسلمه لا تزال ولا تركت الاسلام؟ يعني مسلمه بس بالاسم، بس هي ما تمارس طقوس الدين المسيحي، يعني بس زوجها هو مسيحي والاولاد يعني مثل الاب. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب لما تنصحوها وتقولون يا اختي لا يجوز تتزوجي مسيحي وكذا، هي ماذا تفعل؟ ماذا تقول لكم؟ والله يعني هي متمسكة برأيها، وهي متزوجة من زمان، يعني من قبل أكثر من 20 سنة. يعني طيب ما أسلم الرجل، ما نصحته ليدخل في الإسلام؟ لا بس هو يعني يعتقد بتقاليد، يعني بتقاليد الدين الإسلامي ويحترمها، بس هو على دينه ما أسلم. أي سأتكلم دالي يعني هذا بالتفصيل إن شاء الله. إن شاء الله. الله بارك. الله بارك الله فيكم. بارك الله فيك. مريم تفضلي. أم مريم تفضلي يا أختي. ألو السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. الله يحفظكم ويبارك فيك. شيخ بس أنا يعني بغيت رأيك. أول شيء أنا خاف من الآخرة، وشو بسوي حق الآخرة يعني وعملي. إنزين بس يعني الجامعة تأخذ طول الوقت، يعني تشغلني الدراسة وايد تأخذ من وقتي يعني، فما أعرف ما عندي وقت أسوي، فبسألك يعني شو ممكن نسوي حق آخرتنا؟ أو طيب. تنصحني يعني. طيب إن شاء الله تعالى. الوقت يعني يضيع على الدراسة مثلا، يعني حتى ساعات النوم كلها سهر على الدراسة. سأتكلم عن ذلك مريم إن شاء الله. بارك الله يا شيخ. إن شاء الله تعالى. أم محمد تفضلي. ألو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أم محمد. لو سمحت يا شيخ، في عندنا قطعة أرض نحرثها صدقة لبير. أي. وبعدين هذا البير هجرت يعني ما حد يشرب منها وخلاص، نشرب من بير ثاني، هل نتصدق بالصدقة على البير الأول اللي هي نشرب منها الحالية ذهين؟ أنتوا البير الأول تتصدقون عليها كيف؟ يعني تصرف من المال في العناية بالبئر قصدك؟ لا، الأرض اللي نحرتها اللي بيجي منها الخير نقسمها نص للبير ونص لنا. طيب البير ما المال اللي تاخذونه للبير ماذا تفعلون به؟ يعني عمارة البير والعناية بها؟ أيوة زي الشرب وهذا. وتعطلت تلك بس هذا البير هجرت. هجرت وصارت ما تستعمل. أيوة. خلاص المال هذا ينقل إلى بئر أخرى يستعملها الناس. طيب في سؤال يا شيخ ثاني. إيه تفضلي. لو سمحت في عندنا فضة حق زوجة أبوي توفت لها يمكن حوالي 30 سنة. أيه؟ وهذا مطروحة مكانها، ما بعناها ولا حاجة، عيالها رافضين ياخذونها، ايش نسوي فيها؟ هي فضة؟ ايوه. لمن؟ لزوجة ابوي، زوجة ابوي متوفية من 30 عام. وعيالها قالوا ما نريدها يعني؟ ايوه. طيب كم مقدار الفضة تقريبا؟ كم جرام يجي لها مثلا؟ ما احنا عارفة، ما زلناها ولا رحنا لها. اها.

يا رب العالمين وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإني أسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين أو يبحث عن وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ربنا وخالقنا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا معك.